الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. انتهينا من الحديث حول مباحث الحكم، تحدثنا عن الحكم، تحدثنا عن الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. نختم هذا الباب، باب مباحث الحكم، بكلمة حول عوارض الأهلية. فنعرف أولا ما هي الأهلية، ثم ما هي العوارض. الأهلية في اللغة هي الصلاحية، وفي الشرع تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. طيب، بما تثبت هذه الأهلية، أهلية الوجوب؟ تثبت بالذمة، والذمة عبارة عن وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وعليه، ولهذا تثبت الذمة بمجرد الحياة. حين نقول أهلية الوجوب تكون بالذمة، يعني بمجرد ثبوت الحياة، ومن ثم فهي تبدأ يعني مع الإنسان، ليس من ولادته فقط، بل ومن حين يكون جنينا في بطن أمه تثبت له حقوق. طيب، أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها أثرها الشرعية. أساس أهلية الأداء التمييز للحياة. فالإنسان يولد ويتقدم به السن حتى يصل إلى الحد الذي يكون فيه مميزة، يعني في شيء من الإدراك والعقل يميز به الأمور، وهذا السن يعني كما هو معلوم هو سن السابعة. ومن ثم نستطيع أن نقول إن يعني العلاقة بين المراحل العمرية للإنسان والأهلية من ناحية أنواعها وتمامها تنقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجنين. ففي مرحلة الجنين بتثبت للإنسان أهلية وجوب ناقصة، وتكون أهلية الأداء منعدمة، لأنه مش هيطالب بأداء شيء، ولا هتعتبر له أقوال ولا أفعال، فمعلوم إن ملوش أهلية أداء. لكن أهلية الوجوب تكون ناقصة كذلك. فالجنين ليس لا تجب عليه حقوق، لكن قد تجب له حقوق، ومع ذلك الحقوق التي تثبت له اشترط أن لا تتوقف على قبول، لأن الجنين لن يستطيع أن يعرب عن القبول. وكذلك الجنين لا وصية له، لكن في واحد يسمى حافظ، هذا الحافظ يحفظ للجنين الأموال المستحقة له، ولذلك لا تصح الهبة للجنين، لأنه لا يستطيع أن يقبل. لكن في حاجات ما تتوقفش على القبول زي الميراث، فبيثبت الجنين نصيبه من الميراث. لو واحد أوصى وصية للجنين اللي في بطن أمه، فهذه الوصية أيضا يستحقها. لو واحد أوقف وقفا للجنين الذي في بطن أمه، هذا الوقف صح، لأن هذه الأشياء تثبت للإنسان بدون توقف على القبول. طيب، المرحلة الثانية تبدأ من الانفصال، يعني انفصال الجنين عن أمه من الولادة، إلى التمييز اللي هو سن السابعة. إيه وضع الأهلية في هذه المرحلة؟ بالنسبة لأهلية الوجوب اللي كانت ناقصة في مرحلة الجنين، تصبح في هذه المرحلة أهلية وجوب كاملة. ليه؟ لأنه ممكن تجب الحقوق له وعليه. الجنين كانت أهلية الوجوب ناقصة لأنه ما فيش حاجة تجب عليه، لكن لما ولد ممكن يتلف شيء، يحرك شيء بإيديه يكسره، فهنا يبقى في حق واجب. أي نعم، الجنين مش هيقوم بأدائه، لكن الولي بتاعه سيقوم بأداء هذا الحق عنه. دي ما كانش وارد الأمر ده في حالة الجنين. طيب، أداء الزكاة في ماله، أداء قيمة المتلفات، هذا من الأمور المستجدة التي تجعل أهلية الوجوب كاملة. أما أهلية الأداء فتظل منعدمة، لأنه قبل التمييز يعني حتى العبادات لو يعني لا يقبل منه للصلاة ولا الصيام، هذه الأشياء لا تقبل منه، بخلاف ما لو تعدى سن التمييز كما سيأتي. يبقى إذا هنا المرحلة الثانية حصل فيها نوع من الزيادة في الأهلية شوية، بعد ما كانت أهلية وجوب ناقصة فحسب، وده بقت أهلية وجوب كاملة، لكن أهلية الأداء تظل منعدمة في المرحلة الإيه السابقة. طيب المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التمييز إلى البلوغ، مرحلة التمييز إلى الإيه إلى البلوغ. طيب مرحلة التمييز اللي هي 7 سنين مقدرة في الشريعة، كل حساب بيقدر بالسنوات الهلالية أو السنوات الإيه الهجرية. فسن التمييز 7 سنوات. هنا تزداد الأهلية، لا يصبح له أهلية أداء، لكن نقول أهلية أداء إيه ناقصة، أهلية أداء ناقصة. الوجوب طبعا أهلية وجوب كامل، أهلية الأداء ناقصة. فمن ناحية العبادات يثاب على الإيه العبادات، من ناحية التصرفات فنقول التصرفات المالية مثلا التي فيها نفع محض له تقع منه تصرفات إيه سليمة، كقبول التبرع. فواحد ادى الطفل ده هو مبلغ من المال تبرعا، يجوز ان يقبله هذا الطفل، وهذا لان له آلية اداء تمكنه من هذا وان كانت ايه ناقصة. طيب نظرا للنقصان نجد ان لو كان التصرف في ضرر محض فالمفروض ان هذا التصرف لا يقع صحيحا، كما لو ان هذا الصبي تبرع بامواله فلا يقع ولا يثبت له هذا الايه التبرع. طيب لو التصرف بتاع الصبي متردد بين النفع والضرر مثل التجارة والبيع والشراء، فهنا إذا كان مأذونا من وليه هو مديله إيه مصبة، ففي هذه الحالة يقع التصرف صحيحا. إن لم يكن مأذونا لكن لحق الإذن تصرفه بعد ما اتفق على بيعه أتي بالولي فقال أنا أقريت ما فعله هذا الإيه الصبي، فحينئذ يكون التصرف جائزا وصحيحة. نيجي المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة ما بعد البلوغ. مرحلة ما بعد البلوغ هي المرحلة التي تكتمل فيها الأهلية، فأهلية الوجوب تكون إيه كاملة، وأهلية الأداء كذلك تكون إيه كاملة، ولا تقسم التصرفات كما قسمناها في مرحلة ما بين التمييز إلى الإيه إلى البلوغ، وإنما التصرفات كلها صحيحة، سواء كانت قبولا للتبرع أو كانت تبرعا أو كانت بيعا وشراءا ونحو ذلك. طيب دي مقدمة لازم نقولها قبل العوارض، لأن احنا بنتكلم على العوارض الأهلية، بنعرف ايه هي الأول الأهلية وبعد كده نعرف ما هي العوارض. العوارض اللي هي بتيجي تعرض هذه الأهلية فتذهب بها أو تنقصها، وبالتالي ده يؤثر على المباحث السابقة، مباحث الحكم. احنا بنقول يجب عليه ويحرم عليه وهكذا. طب في عوارض معينة تعرض الإنسان ترفع عنه الوجوب أو ترفع عنه مثلا الإثم إذا أخل وهكذا، فدي من هذا الباب كان مبحث عوارض أهلية يعتبر متصل وتابع لمباحث الإيه الحكم. طيب احنا عرفنا الأهلية، نعرف الآن عوارض الأهلية. والعوارض اللي هي أمور عارضة يعني ليست لازمة للشخص، تؤثر على أهليته بالإزالة أو النقصان أو التغيير بعض الأحكام بالنسبة له. ده أقل شيء تغيير بعض ليه الأحكام بالنسبة له. ممكن واحد تعرض له أمور تزيل أهليته إيه تماما، تجعله منعدم الاختيار ومنعدم الإرادة، وهنالك أشياء تنقص فقط من أهليته، كأن يعني يكون في اختلال في عقل، لم يبلغ درجة الجنون، أو في شيء من السفة، أو تغير بعض الأحكام بالنسبة له كما يعني في أحكام الرقيق ونحو ذلك. هذه العوارض قسمها الأصوليون إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. الفرق أن العوارض السماوية لا اختيار للعبد فيها ولا قدرة، والمكتسبة للعبد فيها قدرة أو اختيار. العوارض السماوية التي لا اختيار للعبد فيها تتمثل في الجنون، العتة، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت، وكذلك الحيض والنفاس. وأيضا البعض أضاف الصغر والرق باعتبار أن هذه أيضا أشياء يعني تؤثر على الأهلية سواء بالنقصان أو تغيير بعض الأحكام. ولهذا يمكن أن تعد من العوارض. العوارض المكتسبة التي العبد فيها قدرة اختيار تتضمن الجهل والخطأ والهزل والسفة والسكر والإكراه، والبعض أيضا أضاف السفر لأنه يغير بعض الأحكام. نبدأ بالعوارض السماوية. أول هذه العوارض الجنون. تعريف الجنون، الجنون اختلال في العقل يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، يعني الأصل إن الأقوال والأفعال تظهر مخالفة للعقل، وإن كان في شيء موافق للعقل فإنه يكون نادرا. طيب هذا العارض ما أثره على الأهلية؟ نقول يكون المجنون كالصبي غير المميز. احنا سبق أن قسمنا المراحل العمرية للإنسان وعرفنا كل مرحلة الأهلية بيكون وضعه ليه. فالصبي غير المميز عرفنا أن ليه أهلية وجوب وفي أهلية إيه أداء منعدمة وأهلية وجوب كاملة. إذا هذا المجنون مفيش أهلية أداء ليه، لذلك لا يطالب بالعبادات ولا يطالب إيه بالأداء، لكن في أهلية وجوب فتجب له الحقوق وتجب عليه أيضا كما في الزكاة وقيمة الإيه المتلفات. طيب إذا كان الجنون غير ممتد، بمعنى أن هذا الإنسان المجنون يمكن أن تأتي عليه فترات إفاقة يكون فيها كالصحيح، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول الفترة اللي فيها الجنون يعامل فيها معاملة الصبية غير الايه المميز كما سبق، والفترة اللي فيها الإفاقة يكون فيها كالبالغ العاقل. إذن هذا الإنسان حسب الفترة اللي هيعتري فيها الجنون هتتغير أهليته، فطارة تكون أهلية كاملة إذا كان في إفاقته، وطارة تكون هذه الأهلية إيه ناقصة متمثلة في أهلية وجوب فقط كالصبي غير المميز، وهذا في حال جنونه. طيب ما دام أنه يتردد بين الجنون والإفاقة، هل يجب عليه قضاء الأشياء التي فاتته في وقت جنونه؟ نقول إذا استغرق الجنون في رمضان مثلا الشهر كله، أو بالنسبة للصلوات استغرق أكثر من يوم كامل أو يعني امتد لست صلوات، ففي هذه الحالة لا يقضي. أما إذا طرأ عليه الجنون أو كان من قبل رمضان وامتد إلى جزء من رمضان ثم أفاق فيقضي شهر رمضان، وكذلك إذا يعني استغرق الجنون عدة ساعات في اليوم فضاعت عليه صلوات يعني أقل من يوم وليلة فإنه أيضا يقضيها. هكذا قرر الأصوليون فيما يقضيه المجنون جنونا متقطعا غير ممتد. العرض الثامن عرض الأهلية السماوية العته. الفرق بين العته والجنون أن الجنون كما سبق هو اختلال في العقل يمنع جيران الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، وأما في العته هو اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. هنا ما قلناش بامتناع جيران الأفعال والأقوال على نهج العقل، لكن قلنا بيكون الفهم قليل الكلام مختلط، يعني مختلط يعني طرى يتكلم كلام العقلاء وطرى يتكلم كلام المجانين، ويكون فاسد التدبير يعني من ليس عنده تدبير كامل أو سليم، لكن في شيء من الإدراك يبقى عنده وشيء من التمييز، لكن ليس كإدراك وتمييز البالغ الكبير بل كإدراك وتمييز الصبي المميز. ولهذا نقول إن أهلية المعتوه تتمثل في أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء ناقصة، يعني مثل الصبي الايه المميز. يبقى في الآخر كده خلاصة، المجنون يعامل كالصبي غير مميز، والمعتوه يعامل معاملة الصبي المميز. العرض الثالث النسيان، كذلك هو من العوارض السماوية التي لا اختيار للإنسان فيها ولا قدرة. وأثر النسيان أنه يسقط الإثم عن العبد فيما يأثم بتركه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث له ألفاظ متعددة منها ما تحدث تكلم العلماء في سنده ومنها ما صح، وفي الجملة فالحديث يعني صحيح معناه صحيح. طيب لماذا لم نقل يسقط الحقوق أو يسقط الواجبات؟ لأن هنالك حقوق للعباد تبقى مطلوبة وهنالك حقوق لله تبارك وتعالى تقضى، ولهذا قلنا يسقط الإثم لكن الحق يبقى إيه باقيا، فحقوق العباد يعني مطلوبة لحاجاتهم وليس لمجرد الابتلاء، وحقوق الله تبارك وتعالى هي مطلوبة للابتلاء، ولكن الله تبارك وتعالى طالب بالقضاء في بعض الحقوق دون بعض. يعني مثلا الذي أكل أو شرب نسيا في رمضان فلا يطالب بالإيه بالقضاء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، ولو أنه نسي صلاة ف فإنه يطلب بالقضاء لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. ولهذا لو إنسان كان موكل يعني بحفظ شيء لأخيه أو بعمل من الأعمال أو مطلوب منه إنجاز شيء يتقاضى عليه الأجر ثم نسي لا يجوز له أن يعتذر لأخيه ويقول والله أنا نسيت وإحنا بشر إلى آخره، هذا يسقط عن كيف. لكن يجب أن تتدارك الحق، وإن كنت يعني متعاقدا أو ملتزما بشيء تتحمل كذلك يعني الضرر الناتج من هذا النسيان. رابعا من العوارض اسمه النوم، والنوم أيضا كالنسيان يعني من ناحية التأثير على الإيه؟ على الأهلية، فهو يسقط الإثم عن الإنسان، ولكن ليس معنى ذلك أنه يسقط عنه إعادة العبادة التي فسدت مثلا بالنوم. وبعض العبادات يعني الله تبارك وتعالى عفى فيها عن النوم، وبعض العبادات تفسد بالنوم، كما أن بعض الحقوق التي هي لله تبارك وتعالى منها ما جعل الله النسيان فيها مسقطة لها، كما في الأكل في الصيام نسيا، ومنها ما لم يسقط الله تبارك وتعالى فيه عن العبد العبادة كالذي نسي صلاة فإنه يأتي بها. في النوم نفس الشيء، فمثال ما لا يفسد العبادة مثلا لو نام في التشهد متمكنا، يعني هو وراء الإمام وقعد في التشهد قاعدة متمكنة بحيث لا يظن أن يعني يحدث وهو لا يدري، وغفل أو نام واستيقظ في تشهده فصلاته صحيحة. وكذلك إذا تكلم أثناء الصلاة يعني قال كلاما يعني خارجا عن الصلاة في نومه فهذا أيضا لا يفسد العبادة، بخلاف ما لو أكل ناسيا بيصلي وأكل، فنقول الصلاة فاسدة بهذا النسيان يرتفع عنه الإثم، لكنه يعني لما أكل فسدت إيه صلاته. فهنا مثال يتضح به العلاقة يعني القريبة بين النسيان والنوم، وأن هنالك أشياء الله تبارك وتعالى جعل فيها كل من النوم والنسيان مسقطا يعني للعبادة أو القضاء أو الإعادة، وفي حياة أخرى النوم والنسيان لا يسقط فيها شيئا، لكن في جميع الأحوال يسقط الإثم بالنسيان أو الإيه أو النوم. طيب العرض الخامس الإغماء، إيه أثر الإغماء على الأهلية؟ الإغماء نقول إنه مثل النسيان والنوم إلا إذا امتد لا يجب القضاء، يعني واحد راح في غيبوبة لفترة طويلة زي غيبوبة كبد أو خد بنج مثلا لفترة تمتد كما سبق أكثر من يوم وليلة، أو واحد مثلا في غيبوبة مثلا ممتدة طيلة شهر رمضان، في حالات الامتداد هذه لا يكلف بالقضاء أو الإعادة. أما الإغماء لفترة محدودة فإن ذلك يقتضي القضاء سواء في الصلوات أو في الصيام الواجب. العرض الثالث المرض، والمراد بالمرض أصالة هنا مرض الموت أي الذي اتصل بالموت. طيب ما أثر المرض على أهلية الإنسان، أو بعبارة أخرى كما يعني نجده في المباحث الفقهية حكم تصرفات المريض مرض الموت. طيب عند جمهور العلماء مرض الموت يؤثر على بعض تصرفات المريض لا كلها، فيؤثر على الهبة والوصية والطلاق، فقالوا إن الهبة والوصية لا تنفذ إلا من الثلث. يعني إيه؟ يعني الإنسان في حال الحياة عند الجمهور يجوز له التبرع بكل ماله. طيب لو كان في مرض الموت يقول له لا، مرض الموت لا يجوز لك التبرع بكل المال. ليه؟ قد يقصد بعض الناس المضارة أو حرمان بعض الناس من الميراث، فإذا شعر مرض الموت وهب ماله كله لفلانة أو لفلان، فتفويتا لهذه المفسدة. فالجمهور يقولون إن المريض مرض الموت لا يوصي ولا يتبرع إلا من حدود الإيه؟ إلا في حدود الثلث. لو تبرع بأكثر من هذا أو أوصى ثم شفية ففي هذه الحالة قالوا تنفذ هذه الهبة. طيب الطلاق، قالوا الطلاق لا يمنع الميراث في هذه الحالة، لو طلق امرأته في مرض الموت حتى لا ترث يورثونها، هذا هو مذهب الجمهور، ووجهتهم سد الذرائع للظلم، لأنه لو نفذ لكان كل إنسان عند الموت إذا أراد أن يعني يضر أحدا في الميراث ضره بهذا وفوت عليه حقه. وهذا خلافا لابن حزم والشافعي، ابن حزم والشافعي نظروا إلى أنه يعني يأثم ويحاسبه الله على هذا الإضرار، ولم يلتفتوا للضرر الواقع على المحروم من الميراث بسبب هذا الطلاق. طيب النكاح، النكاح عند الجمهور قالوا أن النكاح ينفذ خلاف الإمام مالك. طيب الإمام مالك نظر أن ده تصرف في التركة في مرض الموت فيشبه الإيه تبديد المال برضو بالهبة أو التبرع أو كذا، فلذلك سد الطريق على هذا تبديد المال بالنكاح. والجمهور وجهتهم أن النكاح من الحاجات الأساسية للإنسان، مش زي التبرع أو الهبة، فالإنسان محتاج للنكاح، وإن ليس كل مرض من أمراض الموت يمنع الإنسان من المعاشرة أو من النكاح، ولهذا فالنكاح هناك عند الجمهور. لكن في نفس الوقت عملوا تقييد لطيف، وهو أن المهر لا ينبغي أن يزيد عن مهر المثل، فإذا المهر زاد عن مهر المثل فهذا يتوقف على إجازة الورثة، يتوقف على إجازة الورثة. وراعوا أيضا مسألة ثلث التركة، إذا زاد عن ثلث التركة فتوقف كذلك هذا المهر على إجازة الورثة. طيب العرض السابع والأخير من العوارض السماوية، وهو عارض الموت. الموت يسقط عن الميت كل شيء إلا الحقوق الخاصة به والحقوق التي عليه من الزكاة مثلا ومن قضاء الديون، فمثل هذه الأشياء من الحقوق التي يلزم قضاؤها عن الميت ما دامت تركته تتسع لهذا. وكذلك الأمور الخاصة به كلوازم الكفن والدفن، فالأصل أن هذه الأشياء واجبة في تركة الميت، ويعني إذا حدثت مشحة أو لم يوجد متبرع فالأصل أنها تؤخذ من تركة الميت، وبعد ذلك لا يبقى شيء يتعلق بهذا العبد بعد الموت. بهذا نكون قد يعني تناولنا أهم الأشياء في العوارض السماوية، وكان آخر ما تعرف في الموت. وأيضا ننبه إلى أن الوصية التي لم تجاوز الثلث ولم يستغرقها الدين كذلك مما يتعلق به يعني أحكام الميت، فيجب إنفاذ هذه الوصية. تبقى بعد ذلك يعني إضافات أضافها بعض الأصوليين إلى العوارض السماوية والبعض لم يذكرها، فمن ذلك مثلا الصغر. وسبق الكلام فيه لما تحدثنا عن المراحل العمرية للإنسان وكيف أن كل مرحلة من السن لها يعني أحكامها فيما يتعلق بالأهلية، وعرفنا أن الصغر قد يؤدي إلى انعدام أهلية الأداء ونقصان أهلية الوجوب كذلك، كما في السن الصغير جدا من الانفصال إلى التمييز، أو أن الصغر يؤثر في جعل الأهلية أهلية الوجوب موجودة يعني كاملة، لكن أهلية الأداء تكون ناقصة كما في الصبي المميز. البعض أضاف السفر، عرفنا السفر بيغير من ناحية مسألة إتمام الصلاة، فلا يجب الإتمام وإنما المطلوب القصر سواء قيل بالوجوب أو أنه سنة مؤكدة، وكذلك لا يجب عليه الصيام في سفره، وكذلك لا يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بالنسبة للظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فيجوز له الجمع. كذلك ذكر العلماء الحيض والنفاس، فإن ذلك يغير بعض الأحكام، فالمرأة الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها الصيام ولا تقضي أيضا الصلاة، وهذا أثر معروف ومعلوم. وأخيرا الرق، ذكر كذلك بعض الأصوليين الرق كعارض من العوارض السماوية التي تؤثر على بعض الأحكام. ونحن نعلم أن الرقيق له أحكام خاصة به، وهذه معلومة يعني في موضوعات كتب الفقه المختلفة. يعني لو أردنا نذكر مثالا أو مثالين، مثلا مسألة التملك، هل الرقيق له ملك، هل يملك فعلا الماء أم أن ملكيته للمال هي ملك لسيده؟ فيقول كثير من العلماء أنه لا يتملك، ولكن ما ملكه فملكه لسيده. هناك أمر آخر وهو تنصيف ما يمكن تنصيفه في حقه، زي إيه؟ زي الحد مثلا. فإذا كان الحد في الزاني البكر مثلا 100 جلدة، ففي حق الرقيق يكون 50 جلدة. كذلك الدية يمكن تنصيفها فتنصف كذلك، فتكون دية العبد على النصف من دية الحر، على من قال أن الواجب في العبد إذا وكف الدية، وإلا في بعض العلماء يكون الواجب فيه القيمة، ينظروا له كأنه مال، أو هم قالوا العبد في جهة يشبه فيها الآدمي، وفي جهة يشبه فيها البهائم. إيه اللي يشبه فيها البهائم؟ أنه يباع ويشترى، ولهذا بعضهم يقول قد تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر. لو كان العبد له مهارات ويباع بثمن في السوق غاليا، فلو أتلفه أحد يتحمل القيمة ولا يتحمل الدية، والبعض يقولون يتحمل الدية ولكن على النصف، كما في الأحكام التي تنصف في حق العبيد والإماء. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العوارض السماوية، سواء ما يعني اتفقت كتب الأصول في إيراده أو ما أوردته بعض الكتب من الزيادات. وفي الموضوع القادم إن شاء الله تعالى يكون الحديث عن العوارض المكتسبة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.